وكيف حالك يا عم ابو حنشل؟ كويس كويس، وان شاء الله انك يعني عندنا مبسوط في المنطقه. والله النقرم تاديبي ام خيره، تعرفنا على ربوع عن بلادي بلادي بلادي بلاد ام سلام، ومعي كاميرا فيديو ادود له. ايش يعني نزله معي؟ يعني اتخبر نوثق ام رحله. يا عم ابو حنشل، سم يا طويل العمر، ايش ام فوضى هذه؟ وايش ام صياح في ام خارج؟ استرح استرح ابن الحلال، ما في شيء يا طويل العمر، بس هذاك مطالب غضروف يكفى 5000 فيصل معلما في كيا. ايش في كيا؟ ام كيمياء مدري فيزياء. اها، وطرحها ارضا ولا ما طرحها ارضا؟ لا لا لسه ما طرحه، بس انه رسم في وجهه خريطة ام فلبين. روح يا ابو حنشل وخليك عندهم، اخاف ان ام استاذ يتهور ويشرد قبل ان يطرحها ارضا. قل له لا تقاوم ولا تتحرك الا اذا طرحك ارضا، هذا نظام. وروح قفل الباب يا المعلم، نوداك ما بذلك ملام، انت رمز الرجولة وانت عنوانها. يا المعلم جهودك ما تبي له كلام، المدارس مراكب وانت ربانها. مهنتك يا المعلم فوق راسك وسام، عن سواها تراها عالي شانها. مهنتك يا المعلم فوق راسك وسام، عن سواها تراها عالي شانها. انت نور يشعشع في دجاك الظلام، تزدهر في جهودك نهضة أوطانها. انت جندي مجاهد مجتهد كل عام، شمعة تحترق والنور بلسانها. المعلم مربي والمعلم إمام، دوحة ياني على ثمار بغصانها. المعلم مربي والمعلم إمام، دوحة ياني على ثمار بغصانها. ما تقوله دومي بأذهانها، دوك حبي وتقديري وكل احترام، باقي وسط روحي طيلة أزمانها. انت كنز المحبة وانت رمز السلام، كيف أنا أهديك شعري وانت ديوانها. انت كنز المحبة وانت رمز السلام، كيف نهديك شعري وانت ديوانها.